فيأتي ويضع السهم في كبد القوس ويرميه على الغزال. من شدة سرعة السهم أن السهم يدخل في الغزال ويخرج دون أن يبقى فيه أثار دم من شدة السرعة. فيأتي هذا الذي رماه وينظر إلى السهم فيظن أن السهم لم يصب الغزال، يقول ينظر إلى ريشه فلا يرى فيه شيئا، ينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيئا، يعني ما في دم، فيظن أن ما أصاب الغزال أساسا. فيقول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء: هؤلاء يدخلون الدين ويخرجون منه كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله لئن رأيتهم لأقتلنهم قتل عاد. والعجيب يا جماعة في قوله عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام، مجموعة من الخوارج، سأذكر بعد قليل تفصيلهم، لكن خذها الحادثة، مجموعة من الخوارج كانوا يمشون مرة فأتوا إلى نهر فرأوا رجلا صالحا معلقا مصحفا في صدره يحفظ منه، يعني إيش دين أكثر من كذا، ويحفظ منه ومعه سرية، يعني جارية حامل. فسبحوا إليه حتى وصلوا إليه فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله ابن خباب بن الأرت، أنا ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل ملتحي وصالح وزوجة الصالحة ويحفظ القرآن. قال: فأخذوه معهم وربطوه وأخذوا امرأته مضوا به. قال: فلما مضوا به ما يدري ماذا سيفعلون، مضوا به يمشون حتى جاوزوا به النهر، فلما جاوزوا النهر صعدوا من النهر فرأى أحدهم تمرة واقعة من نخلة لبستان لنصراني لجني نصراني، فأخذ التمرة ليأكلها، فقال له صاحبه: اتق الله، تأكل التمرة التابعة لنصراني من غير استئذان منه؟ فتركها، فمروا بخنزير، فواحد منهم ضربه برجله ورفع عليه السيف، فقال: لا تقتل، هذا ملك لرجل ذمي، ما يجوز. ثم اقبلوا الى عبد الله بن خباب يقتلونه، فقال: سبحان الله، تتحرجون من اكل تمره ومن قتل خنزير ولا تتحرجون من قتلي؟ ايها الناس اتقوا الله. قال: فقتلوه، ثم بقروا بطن امراته وعبثوا بها. والعجيب سبحان الله ايضا انهم لما بعضهم لما جاء الى عبد الله بن عباس وسأله، قال له يعني يا عبد الله بن عباس، سأله في الحج، قال: انا حاج وجاءت بعوضة وضربته وماتت البعوضة، علي شيء؟ قال: سبحان الله، تتحرج من دم البعوضة ولا تتحرج من دماء المسلمين. طيب كيف خرج هؤلاء الخوارج؟ ما هي عقائدهم؟ هل بقي منهم الى اليوم يعني اقوام يحملون فكرهم؟ طبعا الخوارج قيل بداية خروجهم من ذي الخويصرة التميمي الذي قال: اعدل فانك لم تعدل، هذا اسمه ذي الخويصرة التميمي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفته وقال عليه الصلاة والسلام: انه ذو السدية، السدية يعني ما بين مرفقه وما بين كتفه عنده زيادة لحم، هنا كأن الثدي مثل ثدي المرأة كأنه هنا زيادة لحم، بس طبعا هو ما كان يلاحظ عليه، كان يلبسون ثيابا واسعة وكذا، ما كان يلاحظ عليه جيدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال: انكم يعني هذا الرجل ستقاتلونه وصفته كذا وكذا. قيل ان الخوارج ظهروا من عند ذي الخويصرة هذا، وقيل انهم خرجوا لما كان في اخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، جاءوا وخرجوا عليه وقتلوا فخرج الخوارج، وقيل انهم بعد موقعة صفين وقصة التحكيم. نحن ذكرنا ان موقعة صفين وقعت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا، فعلي رضي الله عنه ومعاوية اتفقوا على التحكيم: انت يا معاوية تأتي برجل من عندك يمثلك، انا آتي برجل من عندي يمثلني ونحكم بيننا. قيل ان الخوارج كانوا 6000 او 8000 او 16000 خرجوا من جيش علي بعد الصفين. كم كان جيش علي؟ 120 ألف. انتهى القتال، رجع علي، طبعا في ناس تشهدوا ممن معه، لكن رجعوا، فخرج من بينهم 6000 أو 8 أو 16000 انحازوا عن علي، قالوا: احنا ما نرضى بحكمك وانت حكمت الرجال وتركت كتاب الله ومدري ايش، وذهبوا. فعلي رضي الله تعالى عنه رجع الى الكوفة، هم رجعوا ايضا الى الكوفة لان عندهم زوجاتهم وبيوتهم وابنائهم، فصاروا يعملون مشاهد، يرقى علي المنبر يخطب، يقفز له واحد: انزل يا كافر انزل، حول ولا قوة الا بالله. فعلي يريد يحل الموضوع معهم، جاء اليهم وهم مجتمعون في مكان، قال: ما تنقمون علي؟ ايش تنقمون علي؟ قالوا: حكمت الرجال وتركت كتاب الله. قال: فجاء بمصحف عظيم ووضعه ثم جعل يحرك المصحف ويقول: يا مصحف انطق، يا مصحف احكم بيننا، يلا يا مصحف انطق احكم بيننا. قالوا: كيف تكلم ورق ليحكم بينكم؟ قال: سبحان الله، انما حكمت الرجال الذين يفهمون كلام الله ويحكمون بكتاب الله. يعني انتم اغبياء لهذه الدرجة؟ يعني لما يأتي واحد قاضي الان يحكم وتقول: لماذا قطعت يد السارق؟ قال: لان الله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز الحكيم. هل تقول اتق الله لا تحكم الرجل، حكموا كتاب الله؟ ما هو الرجل يا اخي يتكلم بكتاب الله وجاب كلام من عنده. فمشكلتهم يا اخي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام انهم احداث الاسنان سفهاء الاحلام، واحد منهم ما هو قادر انه يفهم. فعلي رضي الله تعالى عنه صبر عليهم، وكانوا الى الان لم يقتلوا احدا من المسلمين لكن يعملوا مشاكل. فقال رضي الله تعالى عنه: ان لكم علي ثلاثا، الا نقاتلكم الا اذا قاتلتمونا، والا نمنعكم الفيء، يعني العطية من بيت المال والغلاء ما نمنعكم منها، والا نمنعكم من صلاة الجماعة. الثلاث هذه كلها لكم، لكن ابقوا هذه. كونك تعتقد يا خارجي اني انا كافر، كونك تعتقد اني انا حكمت الرجال وتركت كتاب الله، هذا امر يخصك، لكن ما دام ما قاتلتونا انا لن اقاتلكم. شوف علي رضي الله تعالى وحكمتها ايضا ورأفته بهم. مضت الايام واصبحوا يعملون بلبلة، وكل مرة علي رضي الله تعالى عنه يريد يهدئ الامور وهم في كل مرة يثيرونها. فجاء علي رضي الله تعالى عنه، جلس معهم، ناقشهم، استجابوا له، فارسل اليهم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان من خيار الصحابة ومن اعلمهم. وقعت بين ابن عباس وبينهم مناظرة رائعة، ابعطيكم مختصرها. ابن عباس قال له علي رضي الله عنه، قال ابن عباس: اذهب وناظرهم، يا اخي هؤلاء فيهم شباب صغار، اقنعهم يتركوا الضلال الذي هم عليه، لا يلعب احد بعقولهم، وكلهم يطلبون العلم. فمضى ابن عباس يقول: ولبست حلة جميلة وذهبت اليهم وقلت لعلي: ابرز بالظهر، يعني لا تبكر بصلاة الظهر حتى استطيع اذهب وارجع اصلي معك. فذهب اليهم ابن عباس فدخل، فلما دخل عليهم ووقف بينهم واراد ان يناظرهم، وكان الذي بين يديه 8000 اللي بين يديه. اول ما نظروا الى ابن عباس ونظروا الى ملابسه انتقدوا ملابسه وقالوا: كيف تلبس ثياب حسنة؟ اين الزهد؟ اين؟ فجعل ابن عباس ينظر اليهم فرأى فيهم صفة عجيبة، نصف الصفة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفها ابن عباس وصفا دقيقا. هذا الوصف سنذكره لكم ان شاء الله ولكم ايضا بعد هذا الفاصل باذن الله، فلا تذهبوا عنا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ارسله امير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لاجل ان يناظر هؤلاء الخوارج. نظروا الى لباس ابن عباس فقالوا: كيف تلبس هاللبس الحسن؟ واين الزهد في الدنيا؟ فقال: سبحان الله، كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، تحرمون عليه شيئا اباحه الله. يا اخي شوف اللي يستعمل الدليل الشرعي يغلق الباب على اللي امامه، خلاص يسكته يعني. فقال لهم: لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفوة خلق الله، أنا جئتكم من عند صحابة كرام فيهم علي وفيهم أنس وفيهم مجموعة من الصحابة الكرام، فما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ ليش أنتم عاملين مشاكل على علي؟ ما القضية؟ فقالوا له: ننقم عليه ثلاثا. قلت: ما هن؟ قال ابن عباس: قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في امر الله فكفر، والله تعالى يقول: ان الحكم الا لله. ليش يحكم الرجال ويترك القرآن؟ قال: طيب هذه واحدة. والثانية؟ انظر ايضا الى فكرة ابن عباس، يطلع اللي عندهم كله ثم يناقش. قالوا: اما الثانية فانه قاتل ولم يأخذ السبي، قاتل، لما قاتل جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها في موقعة الجمل وبعض من مع عائشة قاتل وقاتلهم علي، ومع ذلك علي انتصر ولم يأخذ السبي، النساء لم يسبهن، يصبحن جواري يعني ويوطأنا وكذا. قالوا: لم يسبي ولم يغنم ولم يأخذ الغنائم، فإن كان الذين قاتلهم كفارا فلماذا لم يسلبهم؟ وإن كانوا مؤمنين فلماذا قاتلهم؟ قال: هذه الثانية. والثالثة؟ قالوا: أنه لما جاء يتفق مع معاوية بعد قصة التحكيم لم يكتب علي أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، يعني ما في مخرج ثالث. قال طيب هل لكم رابعة؟ قالوا لا. قال طيب اسمعوا ربي، شوف العلم. قال أما قولكم أنا سأقرأ عليكم من كتاب الله ما يرد كلامكم. قالوا طيب. قال أما قولكم إنه حكم الرجال وترك كتاب الله، فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به إيش ذوى عدل منكم. فالله تعالى يقول لنا إذا واحد جاء وقتل غزالا وهو حاج، فالذي يحكم ما يأتي القرآن ويقول يا قرآن أنا قتلت غزال، ما الذي يجب عليه؟ يحكم به الذين فهموا القرآن. ويقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما في الرجل وامرأة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ما قال جيبوا القرآن وضعوه بينهما، أحضروا من يحفظ القرآن، من يفهم القرآن، من يعمل بالقرآن ويحكم بينهم. بالله عليكم أبضع امرأة أهم أو أرنب يذبحه الحاج أهم أم حفظ دماء المؤمنين؟ قالوا صدق. قال خرجت من هذا؟ قالوا خرج. قالوا خذ الثانية. أما قولكم إنه قاتل عائشة أو الثانية، المدخل الثاني لأنه يعني خلصوا من الأولى اللي هو قالوا لحكم الرجال ترك كتاب الله. الثانية لما قالوا إنه لم يأخذ سبي، انتصر على عائشة ولم يأخذها سبية، فقال سبحان الله أنتم تريدونه لما انتصر على عائشة أن يسبيها؟ هل يسبي أمكم أم المؤمنين؟ الله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم فإن قلتم أنها ليست أمكم كفرتم، لأن الله تعالى يقول أنها أمكم. وإن قلتم إنه يجوز سبيها ويستحل منها أحدكم ما يستحل من المرأة العادية وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كفرتم. فقالوا صدق. قال خرجت من هذا؟ قالوا خرجت. قال خذوا الثالثة. قالوا ما هي؟ قال أما قولكم إنه لما كتب الصلح بينه وبين معاوية أن معاوية قال اكتب اسمك علي بن أبي طالب لا تكتب أمير المؤمنين فوافق، أنتم تقولون إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. خذوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما كتب مع قريش هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالت له قريش لا اكتب اسمك واسم أبيك، لا تأكل محمد، لا تكتب رسول الله. فمحى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابي ومحى، رسول الله هو الذي محاها، ثم كتب محمد بن عبد الله ومع ذلك هو رسول. فقالوا صدقت. قال خرجت من هذه الثلاث؟ قالوا نعم. قال فرجع منهم 2000 تابوا ورجعوا الى علي ودخلوا تحت امارته وبقي 6000 متعصبون. وصفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر الخوارج قال والله رأيت في ما بين اعينهم مثل ركب النعزاء من كثرة السجود. قال ورأيت من دويهم بالقرآن شيئا عظيما. لكن سبحان الله يعني حين الانسان يكون عنده عباده وطاعة واقبال لكن ليس عنده فقه في القرآن. هيا منصور شيخ الله يجزاك خير، الموضوع كبير موضوع الخوارج الآن اللي سمعناه منك يا شيخ، هل هم جداد الآن لمن أنشدها اللي يعني موجود عندنا الآن من بعض الأفكار والناس اللي موجودين، هل هو امتداد للخوارج اللي خرجوا على أهلي؟ طبعا الخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بصفات، قال انهم يقتلون اهل الاوثان، يقتلون اهل الاسلام، يدعون اهل الاوثان. وذكر ايضا اهل العلم قالوا انهم يكفرون الفاعل الكبيرة، يعني لو واحد زنا قال الكفر خلاص بالله العظيم. الخوارج ينكرون رؤية الله في الاخرة ونحو ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اشياء وذكر اهل العلم يعني من عقائدهم اشياء، اذا اردت انك تطبقها اليوم، اذا انطبقت جميع هذه الاوصاف على احد اليوم انه يقتل اهل الاسلام ويترك اهل الاوثان ويكفر فاعل الكبيرة، يعني لو واحد زنى على طول قال كفر تعال تعال واقتلوه لانك كافر بالله العظيم وخلت في النار. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما احسنت عبد العزيز، وهذه كلها من الردود عليه. انه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما جاء اليه ماعز رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله زنيت فطهرني، فالنبي عليه الصلاه والسلام امر به يعني اقيم عليه الحد ثم صلى عليه واعتبره مسلما. جاء الرجل الذي اسمه عبد الله وكان يكنى حمارا وجاء وجلد مرارا لان شرب الخمر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفرت بالله العظيم. لكن القضيه احيانا يعني ان صح التعبير الحديه في التعامل مع النصوص الشرعيه، يعني بعض الناس مثل هؤلاء الخوارج مثلا كانوا عبادا فيريد كل الناس ان يصبحوا مؤمنين مصلين اتقياء انقياء 100%، لا يرضى يكون هذا مؤمن مقصر، هذا مؤمن عنده معصيه، هذا مؤمن نام شوي عن الصلاة. ليس عليك يقول ولكن الله يهديك. وكذلك الله جل وعلا يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. أنت لما تطالب جميع الناس أن يصبحوا من السابقين بالخيرات هذا لا يتحقق لك. طيب تعالوا نتكلم عن نهاية الخوارج. طبعا علي رضي الله تعالى عنه ناظرهم مرارا أرسل إليهم عبد الله بن عباس، وهذا أيضا من حكمة الصحابة ومن رحمتهم بالناس، لا يسارعون إلى القتل مع أن علي رضي الله عنه عنده جيش قوي ويستطيع يقتلهم في نهار واحد، لكن مع ذلك كان يأخذهم بالهدوء. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، رأى أنهم بدأوا يقتلون الصحابة، جاءوا إلى عبد الله الخباب بن الأرت وقتلوه والمصحف معلق في صدره وقتلوا زوجته أو شقوا بطنها وكذا، فأرسل إليهم علي رضي الله تعالى عنه من يقاتل من يسألهم ويقول لهم من قتله. راح علي قال يا جماعة أنتم قتلتم هالرجل هذا الصالح عبد الله بن الخباب بن الأرت، من قتله؟ فقالوا كلنا قتله. قال سبحان الله سلموا إلي من قتله، اللي حمل السيف وقطع رأس الرجل سلموا إلي أقيم عليه الحد. قالوا لا كلنا قتله. عندها جمع علي رضي الله تعالى عنه جيشه وخرج إليهم. خرج إليهم في معركة سميت بمعركة النهروان، معركة النهروان، قتل فيهم مقتلة عظيمة، قابله قرابة 16,000، قالوا لم ينج منهم من القتل إلا 10 بس فروا، يعني قتل 15,990 لم ينجوا منهم الا 10 في القتل. قالوا فلما انتهى القتال قال علي رضي الله عنه التمسوا ذا السدية. من هو ذا السدية؟ التميمي اللي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام قال انه سيقاتلكم. قال فجعلوا ينظرون فلم يروه. يقول فضاق صدر علي، قال لا يكون هؤلاء اللي انا اقتلهم ليسوا هم المقصودين بالحديث. فجعل ينظر واقبل فاذا مجموعة من الناس من القتلى بعضهم فوق بعض. قال انظروا فيهم. طبعا انت لما تبحث بين 16,000 قتيل كثير جدا يعني، بعدين يحتاج الى وقت، لكن برضو جيش علي رضي الله عنه كان جيشا كبيرا يعني. فجعلوا يبحثون. قالوا فجاءوا فاذا بعضهم فوق بعض فنظروا فوجدوه في اسفلهم هذا ميت وهم فوقه. اثناء القتال قال فكشفوا عن كتفه فاذا ما بين مرفقه الى كتفه كمثل السدية. فلما رآه الرجل اللي يبحث فرح لان علي كان يبحث عنه، جعل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر يكبر. الناس يا اخي انتهى القتال تكبر على ايش؟ فاقبلوا واخبروا علي رضي الله عنه، فجاء ونظر اليه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صدق لما اخبرني ان هؤلاء سيقاتلون. طبعا استمر بالمناسبة يعني الخوارج استمرت مناوشاتهم يعني وقتا طويلا، حتى علي رضي الله تعالى عنه لما استشهد وقتله ابن ملجم في سنة 40 للهجرة ايضا من بعده استمروا، وجاءت خلافة دولة بني امية واستمر القتال وهم اشداء في القتال. والمشكلة انك لما يقاتلك انسان على خطأ وهو يرى انه صواب، مثل ما قال الله عز وجل افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهم على ضلالهم يرون أنهم صواب، وبالتالي الواحد منهم يستميت في سبيل أن يقاتل وهو على ضلال. فاستمروا حتى جاء السنة 46 تقريبا انتهوا، بقي لهم انقسامات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هم الخوارج الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، بل هؤلاء هم الذين قام أولهم ذو الخويصرة التميمي أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال بكل جرأة اعدل فإنك لم تعدل. هؤلاء هم بعقائدهم بأفعالهم. لماذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيخرجون في آخر الزمان؟ لماذا حذرنا منهم؟ لماذا وقف أمامهم علي رضي الله تعالى عنه؟ لماذا ناظرهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ إنما فعلوا كلهم ذلك لأجل محاولة ردهم إلى الحق.